سعيه سوف يريكم ما No. Yeah.

فانتصر فتحنا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ

فأهلكوا بالطاغية وأما Oh, أنتم أشد خلقا أم السماء فإن الجحيم هي المأوى. والقمر إذا